أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا. أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا. أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا. أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا. الله أكبر، كلما صوت المدافع زردا. الله أكبر، كلما صدح الرصاص وغردا. الله أكبر، لن تضيع دماء إخواني سدى، فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا. نأبى الخنوع وها هنا أرض المعارك واللظى، نأبى الهوان ولو أعد الكافرون لنا المدى. نأبى الخنوع وها هنا أرض المعارك واللظى، نأبى الهوان ولو أعد الكافرون لنا المدى. نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى، فالحر يابى أن يلينا أو يهادنا مفسدا. نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى، فالحر يابى أن يلينا أو يهادنا مفسدا. فالحر يابى